بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإن قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. إني لأعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد ذلك أو بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم. وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. ذكرنا في حديث الأمس أن عمر رضي الله عنه لما طعن كان همه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعد لهذا عدة، بل ظل حياته كلها من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يكون ملازما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في هذا. وذكرت يعني حالته الظاهرة، بمعنى كيف كان طعامه، كيف كان لباسه، كيف كانت معيشته، رغم أنه فتحت عليه الدنيا، يعني تعرض لفتنة عظيمة جدا، أن عمر فتحت عليه الدنيا بحذافيرها، ورغم ذلك ظل ثابتا مصرا على ما كان عليه من قبل، إلى أن لقي الله عز وجل. حتى في زمن المجاعة ظل على حالته، يعني لدرجة أنه ما أكل إلا من طعام واحد، وهذا الطعام قيل إما زيت وإما خل، وربما يعني يكون بعض كسر الشعير التي من الخبز. فلذلك استطاع ظاهريا أن يكون على هذه الحالة، أما في الباطن فكان أشد من الظاهر، لأن كما قلنا يعني أن الإنسان إذا ابتلي، طبعا الفقر والغنى كلاهما محنة، يعني الإنسان لما يبتلى بغنى فاحش أو بفقر شديد كلاهما فتنة عظيمة جدا، ولكن فتنة الغنى أشد من فتنة الفقر، هذا لا خلاف عليه. الغنى مضغي والعياذ بالله، والفقر مبئس، بيعطي الإنسان بؤس وضيق وضنك إلى غيره. فلكن الإنسان لو نظر إلى الأمرين لوجد أن الغنى أعظم وأشد فتنة، ولذلك الإنسان يعني إن صبر على الغنى يكون صبر أعظم ممن صبر على الفقر. لماذا؟ لأن الصبر على الفقر اضطراري، اضطر ليس بيدك، أما الصبر على الغنى يعني عن طوعية نفس وعن رضا وعن ترك لله عز وجل. ومعنى الصبر على الغنى لا يعني يستعمل نعم الله عز وجل في معصيه، لكن لو هذا المال كما في الحديث لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. فعمر رضي الله عنه جمعت الدنيا بين يديه، وفتح بيت مال للمسلمين، وعظم يعني لدرجة أن كل أم من أمهات المؤمنين كان لها حظ ونصيب من بيت المال، حظ كبير جدا، بل كل مسلم في زمن عمر كان له راتب ومسكن ودابة إلى غيره. أما عمر فظل على نفس العهد، أراد أن يلحق بصاحبيه. بالنسبة للباطن كان أشد، وروي لنا عن عمر صور عجيبة جدا جدا ممن تبع عمر. يقول طلحة بن عبيد: رأيت عمر يتسلل خفية، فقلت في نفسي أين يذهب هذا الرجل؟ في فترة من الفترات يعني بعد طلوع الشمس يجلس في المسجد ثم يتسلل فيذهب إلى مكان. قال طلحة بن عبيد: فتبعته، فإذا هو يدخل خيمة فيجلس فيها ما شاء الله، ثم يحمل أشياء ويخرج. قال: فدخلت الخيمة بعد انصراف عمر، فإذا بعجوز عمياء في هذا المكان، فسألته: من هذا الرجل؟ هذا؟ قالت: هذا رجل غريب يأتي فيتعاهدني من تنظيف ومطعم وإلى آخره، ثم ينصرف ويأتيني في كل يوم من هذا الوقت. فبكى طلحة بن عبيد الله. أيضا ما روي عن أنس رضي الله عنه أن طلحة بن عبيد أيضا تبع عمر في مشهد آخر، فرأه ذهب إلى حائط. الحائط بمعنى يعني قطعة من الأرض بتحوط لأهميتها، كبستان كغيرها من الأشياء المهمة جدا. فذهب فإذا دخل حائط، ثم توضأ، ثم صلى ركعتين وهو ساجد يكلم نفسه يقول: بخن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، اتق الله أو لا يعذبنك. إذن نلاحظ من هذه الأشياء أن عمر كان في حالة مجاهدة عجيبة جدا، لأن هذه النفس إن تملكت بخلاف حالها حين سلبها. لما تتملك كن في يدها قوة، إما ملك سلطان إما مال، أي نوع التملك بتضغى على صاحبه، تحتاج إلى مجاهدة. فكان عمر يرفع سهمه وسنانه دائما، يعني ما استطاع عمر أن ينزل أو أن ينزل عن المعركة قط. لما اجتمع الوفود وجاء الوفود، والوفود طبعا بعد ما فتح عمر فارس والشام ومصر، فكان الوفود يجتمعون لينظرون أمر عمر فيما يقول لهم في هذه المملكة العظيمة للمسلمين. فلما اجتمع الوفود أحس عمر في قلبي بشيء، فبعد الفجر آذن الناس الصلاة جامعة، فاجتمع كل الناس، كل من في المدينة، كل ظن بأن عمر طبعا فتح عظيم جدا، والوفود من فارس من الشام من الجزيرة من مصر من كل مكان حضور. فاجتمع عمر بهم وكل منتظر خطبة رنانة من عمر، فصعد على المنبر وقال: أنا عمر بن الخطاب، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم غنمات على حفنة من تمر أو حفنة من شعير، وربما كنت أجلب لهن الماء على مثل هذا، يعني أجلبهم مية أسحب مية ليهم على مثل هذه الأشياء. ثم نزل وجلس، طبعا كل منتظر ماذا يقول عمر، ما قال شيء. كان جارس قريب منه عبد الرحمن بن عوف وكان جريء على عمر، فقال: ماذا قلت يا أمير المؤمنين؟ ماذا فعلت؟ والله ما زدت على أن أذريت بنفسك، يعني طلعت تقول لنا أنك كنت خدام وشغال شيال وبترعى ما عرفش مين، إيه اللي تعملت؟ يعني أنت مستور الحال. فالإنسان يربي أن يتجمل مع الناس وهؤلاء كلهم غرباء. فقال: اسكت يا ابن عوف، فلما جاءني الوفود البارحة أعجبتني نفسي. شو بتخيل بقى لما أنت كده تلاقي نفسك رجل بدوي عربي كنت ترعى غنيمات ولا مش عارف ايه، وفجأة الدنيا تحت يدك، فأردت أن أكسرها. إذا نلاحظ بأن عمر كان في مجاهدة مستمرة، ولذلك ظل يجاهد نفسه حتى آخر لحظة، وكان عنده أهداف وطموحات. وذلك يا أخوان أي إنسان بلا هدف فاشل، سواء كان للدنيا أو للآخرة. بنرى أهل الدنيا اللي عنده هدف بينجح، اللي ما عنده هدف ما بينجح. إنسان وضع في نفسه شيء معين، والله أنا في ذهني أن أكون طالب مجتهد في الدراسة، أدخل طب هندسة ما أعرف شيء، كل هذا لا شك أنه لابد أن يجتهد إذا حقق الهدف. بعض الطلبة ملوش هدف، يأخذ السنة في 2 و3 ومش عارف مين، ده ملوش هدف، لكن لو له هدف لابد أن يجتهد. واحد إنسان عاوز يربح تجارات وعاوز ليه هدف بيربح وبيحصل، فكلما الإنسان وضع لنفسه هدف كلما حقق ما أراد، أو على الأقل لن يكون فاشلا. فأمر الآخرة أعظم. لو أن إنسان وضع في قلبه وفي نفسه هدف الجنة، ده مش الجنة وبس، لا، أعلى درجات الجنة الفردوس. هتقولي ما حط نفس الفردوس ونايم، استحالة. اجتمع 4 في البيت في الحرم، عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير 3، ومعهم عبد الله بن عمر، فاجتمعوا عند الحجر ثم قالوا تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير الخلافة، وقال مصعب الإمارة، وقال عروة أن أكون فقيه العراق، قال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى الجنة. مش أماني بقى ناس بتحلم، لا أبدا، أماني بطموح بهدف. فصار عبد الله بن الزبير أميرا للمؤمنين، ومصعب أميرا للعراقين، والمقصود بالعراقين البصرة والكوفة، وصار عروة فقيه العراق. قال الذهبي، ويعني ندعو الله عز وجل أن يكون ابن عمر أجيب له ما أراد، إذن الهدف مهم جدا. فعمر كان له هدف، ما هو الهدف؟ أن يكون مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لا يفارقهما في المنزلة، مش معنى معهم يعني رايح جاي، لا أبدا، في المنزلة في المكان، هم في الجنة في الفردوس يكون هو معهما في الفردوس، في أي منزل يكونوا معه. طبعا سبب من درجته أعلى، أعلى النبي صلى الله عليه وسلم من طبعا باقي الصحابة، لكن هنا المنزلة القرب والدنو والعلو. ولذلك نرى هنا أن عمر رضي الله عنه يعني ممكن نقول نجح في هذا، حافظ على هذه المنزلة وهذه المكانة في أن يكون على درجة صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله ابن عمر، هذا بعدما طعن والذي طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وكان عمر يصلي الصبح. قصة طبعا طعن عمر طبعا هو يعني تبين لنا يا إخواننا بأن الإسلام مستهدف، وأن الإسلام في حال قوته، الأعداء في حالة كمون، ولكن العدو لا يفتر عنك أبدا، متربص بك، سواء كان هذا العدو الشيطان أو أتباع الشيطان. ولذلك كان بعض السلف يقول يعني انشغالك بالعدو الأقرب لابد أن يكون أعظم من العدو الأبعد. إيه هو العدو الأقرب؟ النفس. عندك العدو الخارجي الشيطان وأعوان الشيطان، ولكن نفسك لو سقطت، يعني أول حصن فيك لو سقط انتهى، سلمت بذاتك كلك لعدوك. فالنفس كلما قويت واستطعت أن يعني تنتصر عليها وأن تكسرها، لا شك أنك أنت الفائز. فلذلك طبعا استهداف المسلمين هذا من أول النبوة، من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيها الناس أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. فأبو لؤلؤ المجوسي هذا كان يعني يعمل عند أبي موسى الأشعري أجير، فعمر كان يكسر هؤلاء الناس، أي كافر كان يكسر. ففوجئ عمر إن في وقت الصلوات ك كان أبو الولوء هذا ربما يختفي. فسأل لمن هذا؟ قالوا هذا لأبي موسى، وقيل للعباس. فعندها عمر تغير، ثم يعني أمر بأن هؤلاء لا يعملون ولا إلى آخره. المهم الشاهد أن أبو الولوء المجوسي توعد، وطبعا عمر لما عرف أنه يعمل وأنه صنع فضاعف له الجزية، يعني زودها شوي، بعد ما كان مثلا 5 خلاها 10، لأن الرجل هذا بيصنع وعمال يجلب وبيسحب أموال المسلمين، فمقابل هذا لابد أن تعطي يعني أجر على هذا. فتوعد عمر قال لأصنعن لك راحا تسمع بها الدنيا. وعمر سمع الكلمة فقال هددني العبد، ده تهديد، وسكت. فقيل يا عمر نفعل؟ قال لا لا لا لا، لا يجري إلا ما قدر الله عز وجل. إلى أن جاء في هذه الليلة تربص هذا المجرم المجوسي، وظل متربصا حتى دخل عمر في الصلاة. فدخل عمر ثم صلى، فإذا في الركعة الأولى دخل هذا المجرم، فطبعا الصف، فحال بينه بعض الأصحاب، فطعن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى أن وصل إلى عمر، فطعنه بالخنجر وكان مسموم. قيل جعل هذا الخنجر المسموم أياما في السم، لأن الخنجر يا أخوان معلوم أنه من وسطه ثقب، هذا الثقب يعني أحيانا بيملؤه سم، فإذا طعن يسكب السم داخل البدن، فوضعه أياما في سم شديد، فطعن مجموعة من الأصحاب ثم طعنهم، فابتدره أحد بجرم يعني زي مثلا العباءة هكذا، وكفأ عليه فقتل نفسه. فالشاهد هنا أن عمر لما طعن سقط في الأرض وأكمل الصلاة بعد الصحابة رضي الله عنهم، ثم بدأ الصحابة ينظرون في حالة عمر بعد أن فرغ. طبعا هو مطعون طعن في الركعة الأولى أو يعني بدء الركعة الثانية، فكان همه الصلاة، عاوز يريد أن يكمل الصلاة بقيل ركعة، الشاهد أنه أتمها، وكان يحذر من أمر الصلاة حتى وهو مطعون حال موت، وأكمل ما بقي له من ركعة. ثم قال انظروا من قتلني، من الذي فعل هذا؟ قالوا له فلان المجوسي. ولذلك نرى يا إخواننا ظلم الشيعة وبغي الشيعة، يعني أشد أعداء الناس بعد الكفار على هذه الأمة هم الشيعة. فالشيعة طبعا يعظمون قاتل عمر، وربما يضعون له قبر هناك يحتفلون به ويعظمون شأنه، قبر أبو الولوء المجوسي، ومشهور الكلام ده ومعروف، والله فضح أمرهم وهتك أستراك، فهم من أشد الناس عداء لهذه الأمة أيضا، يعني حتى وإن تلبسوا بالإسلام إلا أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، اللي هم أقصد بهم الشيعة اللي هم الروافض يعني. فسأل من قتلني؟ قالوا فلان المجوسي. قال الحمد لله الذي لم يكن قتلي على يد مسلم يحاجني بمظلمة يوم القيامة. وده يبين حقوق المسلمين جميعا، حتى لو كان عاصي، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان فاجر، طالما أنه مسلم فله عليك حقوق. كذلك الكفار لهم حقوق، لكن طبعا حقوقهم ليست دون أو هي دون حقوق المسلمين. الشاهد بعد ما عمر رضي الله عنه طعن ووقع ما وقع، فبدأوا يضعون يسقونه زبيب، فلم يتميز لون الدم من الزبيب، فلما سقوه لبنا خرج اللبن مع الدم، فعرفوا بأن انفتقت المعدة، الطعنة كانت غائرة فانفتقت، فعرفوا أنه أن عمر سيموت رضي الله عنه. ففي هذه المشاكل وهذه المحن التي وقع في عمر كان له هدف واحد، هو أن يدفن مع صحابه، هو الأمر ده اللي بيحضره وبيعده. طيب سؤال، طالما أن عمر كان يهتم بهذا الأمر لما لم يذكره أثناء حياته؟ لما قالش هو أمير المؤمنين يا عائشة يا أم المؤمنين أنا أدفن هنا مع صاحبي، لما لم يذكره؟ حد يعرف؟ شوف الناس الفقيهة، احنا يعني عندنا في هذا المسجد فقهاء، ناس ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو كما قال يعني ان عمر رضي الله عنه ما اراد ان يكون الامر اجباري، اراد ان يكون بلا تزكيه، يعني انه ياتي الامر في سهوله كده حتى لا يقال ان عمر استأثر بهذا لنفسه. وذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أيضا لما كان على فراش الموت فقيل له: هل أوصيت أن تدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فتكون رابع أربعة؟ فقال: والله الذي لا إله غيره لأن أكون حمما أو لأن يقذفن الله بي في النار إن علم مني أنني أريد هذه المنزلة. يعني لو أنا لو حد تخيل إن أنا أفكر إن أنا أصعد هذه المنزلة يلقيني في النار أو أكون فحم والعياذ بالله، لأن هذه تزكية فائقة. وذلك في الحديث السابق: لما لم تدفن عائشة؟ إيه المانع تدفن مع أبيها ومع زوجها في نفس الغرفة؟ خشية أن تزكى. يعني قالوا: انظروا هذه، شوف مكانة هذه، هي الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمر هنا قال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل لها. يقرأ عمر، وشوفونا بقى الايه، وصلنا للي احنا عاوزينه. هنا عمر لم يعد أمير المؤمنين، عمر بس. فيقرأ: عليك عمر بن الخطاب السلام، ثم سلها، مجرد سؤال استئذان، أن أدفن مع صاحبي. ولذلك قلنا ما إنسان ما تمنى أمنية وصدق فيها وعمل لها إلا وحصل أي أمنية. حتى بنرى أن أهل الدنيا كثير منهم بيتمنوا أماني وبيسعون إليها ورغم ذلك ما يحصله. فقل لها: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سأل أن أدفن مع صاحبي. قالت: كنت أريده لنفسي. كنت أريده لنفسي. طيب هل هذا تزكية لنفسها من عائشة؟ طبعا لا، ولكن كانت تفكر، يعني هو الواقع أن هذه غرفته وهذا مكانها وبيتها، فساق الله لها الخير. مثلا دفن في غرفتها وفي بيتها، فما المانع أن تدفن في نفس المكان؟ إيه المانع؟ فقيل كانت في أول اجتهاد من عائشة أنها تتمنى أن توضع في هذا المكان. بعد ذلك يعني تراءى اجتهادها أن هذه تزكية، لأن يسلم نساء غيرها، فخشيت أن تكون تزكية لها عن باقي نساء يسلم، فأمرت أن تدفن مع صاحباتها مع باقي نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فلأثرنه اليوم على نفسي. خلاص. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ شفت قلب عمر الدم بينزف وبدأ بقى إيه؟ دخل في الغمرات ومنتظر يرمق الباب، ماذا سيقول عبد الله بن عمر؟ وهذا ينبئك على حال هؤلاء الأصحاب، أين قلوبهم كانت، كيف كانت أعمالهم، ما هي أهدافهم، ما هي طموحاتهم. لذلك أخ ملتزم بلا هدف سرعان ما يذوب. يعني إيه يذوب؟ يذوب في حال المجتمع الذي نعيش فيه، لأن هذا المجتمع الذي نعيش فيه لا يعينك على علو وسمو. يعني كثرة المشاكل، زي بالضبط مثلا إنسان وقع في وسط مجموعة من الملاكمين زي محمد علي كلاي وجماعة دول، يمشي مين ده يديله بالبوكس في رأسه، ده يديله من دماغه، عمال ينضرب في رأسه من يمين شمال لما صرع. فتلاقي غالب الناس مصروع، صرع بقى من شدة الضربات، حافتنا عظيمة جدا، وما عند الإنسان ما يدفع هذه الصراعات وهذه الهموم. لكن لو الإنسان له هدف يتخطاها ويتعداها ويصبح يعني ذو مكانة. وذلك أبو مسلم الخراساني، أبو مسلم الخراساني كان عنده هدف واحد، هدف واحد فقط، أن يكون أميرا للجيوش. ظل يقاتل بني أمية، قتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله حتى أسقط دولة بني أمية، ثم صار القائد العام وبدأ ينتفش وقتل على يد أبناء أحد الخلفاء. من الذي قتل أبو مسلم الخراساني؟ حد يعرف؟ الذي قتله أبو جعفر المنصور أحد أبناء الخليفة. وقيل أنه في مرة من المرات يعني أمره فلم يعبأ، يعني أبو جعفر أمر أبو مسلم فلم يعبأ، فقال له أبو جعفر سيأتي الأمر، فلما جاء الأمر قتله وصلبه. فلذلك المهم الشهدين كان عنده أمنية يتمنى أمر فحصل منه الكثير، لكن أمان الدنيا أمان تافه، وكما قلنا الإنسان إذا ذاق حلوها لابد أن يستطعم مرها، لأن بينها حلو ومر. أما بالنسبة للآخرة فكله حلو، الإنسان إذا كان متعلق بالآخرة حتى في الدنيا في الشدائد في المحن في البلايا في الرزايا أعظم وألذ من العسل. لماذا؟ لأن هذا في الله عز وجل ويعلم أنه ينتظره أو تنتظره جنة عرضها السماوات والأرض. فقال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين، وافقت أن تدفن. قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع أو المضجع، ما كان يشغله أي شيء إلا أن يدفن مع صاحبه هذا المضجع. يبقى كان في هم عنده، حصلوا ولا ما حصلوا؟ حصلوا. فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا. برضو عاوز إيه يكون الأمر إيه يا شيخ خالد؟ طواعية برضا تام. فاحملوني ثم سلموا. جاه عمر موافقة ومستمرة ولا نرجع؟ ثم سلموا. ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. وعز الله عمر ورفع شأنه ودفن مع صاحبي. يذهب الذاهب إلى هناك فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. بدأ بقى إيه؟ يعني يهيئ الأمة للاستخلاف الجديد. طبعا قضية الاستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لم يستخلف أحد، والأمر هذا حير العلماء، يعني لما لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو بكر؟ قيل استخلفه ليس تصريحا إنما تلميحا، كون أنه جعله إماما يؤم، كون أنه يعني في أشياء كثيرة لمح. امرأة جاءته قالت من إذا لم أجدك من آتي بعدك؟ قال أبو بكر، أشياء من هذا القبيل. لكن لم يكن هذا حتى لا يكون في الأمة الأمر بهذه الصورة، الوصية أن الخليفة يوصي من بعده فلان وفلان وفلان، الأمر يرجع إلى المسلمين عموما. وذلك وقعت محنة عظيمة جدا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واجتمعوا على تأمير أمير، وكذلك المهاجرون اجتمعوا على تأمير أمير، وكاد الحيان أن يقتتل حتى أطفأ الله هذه المحنة. أبو بكر حدد استخلف عمر، حتى أن بعض الصحابة كان مخالفا، قال تركت علينا أو وليت علينا فظا غليظا إلى غيره. فقال والله لئن سألني الله عز وجل من وليت لا أقول وليت خيرهم. أبو بكر يعلم من هو عمر، ما هي قدرات عمر في هذه المحن العظيمة، من الذي يسد خلة المسلمين ليس إلا عمر. فرأى هذا، وفعلا كان هذه أعظم شيء فعله الصديق. وذلك قيل أعظم ما أثمر الصديق لهذه الأمة حروب الردة واستخلافه لعمر رضي الله عنه. بالنسبة لعمر بقى الحال اختلف، من سيوصي من؟ فقال لأفعلن الأمر كما كان أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يكون الأمر ما إيه شورى بين المسلمين، لكن مش الأمر همج يعملوا انتخابات أي واحد يجي، زي ما مرة عملوا انتخابات الرئاسة ومش عارف جابوا لهم مش عارف واحد عرباجي ما عرفش ولا واحد شيال وعاوز يبقى رئيس جمهورية، ما ينفعش كلام طبعا. فجعل الأمر محدد شورى في عدد معين ممن لهم الأهلية لأن يلوا هذا المنصب وهذا المكان. فممن حدد طبعا هؤلاء قال فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، يعني إلى الأمة تتفق عليه والناس هو يكون الخليفة. فاسمعوا له وأطيعوا، له السمع والطاعة. فسمى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فضل الأمر يعني في تنازل، تنازل سعد وتنازل طلحة وتنازل الزبير، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن ابن عوف. فقال ابن عوف: أما أنا فأتنازل شريطة أن أحدد الرجل بين الاثنين، بين عثمان وبين علي، فوافقوا. فظل عبد الرحمن بن عوف 3 أيام بلياليهن يطوف على بيوت المسلمين بيتا بيتا بنفسه، حتى كان يسأل العواتق وذوات الخدور، يروح البيت الفلاني: انت عندك كام؟ يقول له: عندي 10، فلان وفلان وفلان، هات لي فلان ويسمع، من تختار، عثمان أم علي، عثمان أم علي، عثمان. وظل يدور ويجوب ويسأل حتى المخدرات. بعدها وصل لنتيجة في الآخر: ما عدل أحد بعثمان، وجد أن عثمان هو اللي في الذروة وله المكانة والعلو فوق علي رضي الله عنه. فبعدها جاء لعلي رضي الله عنه قال: يا علي، لو اختارك المسلمون ماذا تفعل؟ تحكم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: ولو اختاروا غيرك تلتزم؟ قال: ألتزم، وإلا فالسيف. قال: فالسيف. وذهب إلى عثمان: يا عثمان، لو اختارك المسلمون كذا وكذا؟ قال: نعم أفعل، ولو خالفت السيف؟ قال: السيف. فجاء بعثمان على يمين المنبر وبعلي عن يسار المنبر، وصعد وخطب وجمع المسلمون وبين. ثم أخذ يذكر القصة أنه طاف على بيوت المسلمين بيتا بيتا، بيوت الأنصار وبيوت المهاجرين، ولم يدع بنت مخدرة أو رجل أو شاب أو كهل أو امرأة إلا ووقع الاختيار. فوافقوا جميعا، فما عدلوا بعثمان أحد. ثم أوقف عثمان وقال: بايع، فبايعه علي، ثم بايعه جميع المسلمين، وانتهت الإيه؟ المشكلة. فعندها طبعا تم الأمر كما أراد عمر يومه. قال: ولج عليه شاب من الأنصار فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، لك مكان ولك منزلة. ويستحب التزكية لمن كان في السوق، السياق عند الموت، يستحب أن يزكى، لأنه أضعف ما يكون في هذا الموت، يعني لا تخوفه ولا تروعه، بل لابد أن تطمئنه وتزكيه. فهذا الشاب الأنصاري ظل يمدح عمر وهو أهل للمدح، فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا. هذا من خوف عمر ومن ذله وضعفه ورجائه لما عند الله عز وجل، قال: أتمنى أن أخرج من الدنيا كفافا، الأم لا أعذب ولا أدخل النار، لا لي ولا علي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم. يبقى هنا بدأ يوصي الوصية، وأن يحفظ لهم حرمتهم. يبقى أهم شيء أن احنا نتم بالقدماء بالأصول. فقال: ليتني ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصي بالأنصار خيرا، الذين تبوأوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم. بهنا بقى وصية جامعة شاملة، المهاجرين الأول، كلما كان إنسان قديم في الالتزام، قديم في الطاعات، قديم في القول، كلما كان أفضل. وذلك يحمد عند الإخوان المسلمين هذه الجزئية. للأسف الشديد عند كثير من أهل ممن ينتسب للسلف همج، يطلع العيل من دول ويحفظ له كلمتين ويطلع مش عارف ايه ويبقى هو. لكن نرى عند الإخوان المسلمين رغم ما فيهم وما عندهم من علل، إلا أن جزئية احترام الأكبر والأقدم موجودة. حد ينكر هذا؟ ما أظن حد ينكر هذا. لكن عندنا بقى ممكن تلاقي واحد ما شاء الله وقديم في العلم، لكن ما مش خطيب، ما عارفش يتكلم. أنا سمعت مرة يعني أحد العلماء، وبلاش داعي لذكر اسمه، جالس ومسك الورقة والكتاب وعمال يتكلم، وكانت تشوفه تقول ده ما بيعرفش يتهجد، وهو من الراسخين في العلم. قضية الخطابة واللباقة في الكلام والبلاغة والفصاحة هذه يعني موهبة. ممكن إنسان ما عندوش حاجة والكلام ممكن يتكلم، وممكن إنسان عالم على درجة من العلم، ولكن لا يستطيع أن هو يتكلم. وذلك في بعض الناس مثلا مصنفين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.